فيك إن بارك الحمد الله. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المسح الظاهر من الأدلة، عموم الأدلة، أنه مسحة واحدة، وقد صرح بذلك في بعض روايات حديث عثمان، وجاء في حديث علي أنه مسح مرة واحدة، وكذلك لحظة مرحبا شكرا. نعم، وكذلك من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أنه لم يأتي فيها ثلاث، يعني من وصفه إما أنه قال بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وإما وما ورد من أنه ثلاثا أنه فعل ذلك ثلاثا، أولا من حيث الأسانيد، يعني غايتها أن تكون حسنة، قد تكون حسنة، حسن الشيخ الألباني بعضها، فهو محمول على ما ذكره أو كما ذكره الشيخ الإسلام تيمية ابن القيم على الاستيعاب، وأيضا أظن أبو داود قال بهذا، أن هذا محمول على الاستيعاب، يعني أنه كرر المسح ليستوعب الرأس، يعني مسح على اليمين الرأس ثم على الخلف ثم الأمام، أو ثم يمين ويسار ثم الخلف، هكذا هي ثلاث مسحات، هي في الحقيقة مسحة واحدة ليستوعب الرأس، وذلك لأن التكرار لا فائدة منه في المسح، هذا الغسل الأصل فيه المبالغة فيمكن أن يتكرر ثلاثا، أما المسح فهو على التخفيف كما قال سبحانه وتعالى امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فالمسح يكون مرة واحدة، فالمرة الواحدة موافقة للمعنى الفقهي من حيث النظر للمسح، وأما الغسل تكراره مناسب لأنه الأصل فيه المبالغة والزيادة فلا بأس بهذا، هذا أمر. الأمر الآخر جاء في رواية عن سعيد المنصور من حديث عبد الله بن عمرو، هو الحديث طبعا عند أبي داود وغيره، لكن الرواية هذه صريحة أنه غسل ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه واحدة، ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلام، وهذا نص صريح بأنه لا يزاد على الواحدة، واضح يا إخواننا؟ من حيث عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعامة الأحاديث، ومن حيث النهي في هذا الحديث، ومن حيث النظر الفقهي والمعنى الموجود، ثم الرواية التي فيها أنه فعل ذلك ثلاثا تحمل على الاستيعاب، وتكون وجهنا الروايات وجمعنا بين الأحاديث جمعا موافقا للصواب إن شاء الله تعالى. نعم شيخنا بارك الله فيك. فيك قال وقوله وأرجلكم إلى الكعبين قرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأها وأرجلكم يقول راجع طبعا هذه المسائل مرت معنا في الترمذي ومرت معنا في البخاري ومرت معنا هنا الآن في التفسير، دل هذا على ماذا؟ دل على أن العلم يعني يتكرر، تتكرر مسائله

طبعا يكون معطوف على المغسول، وفصل بين المغسولات لأجل الترتيب والنظائر التي يشبه بعضها بعضا لأجل الترتيب، لكن لا ليس فيه دليل على وجوب الترتيب. لأجل الترتيب، الترتيب يمكن أن يكون مستحبا، فيكون فصل بين المغسولات بهذا الفاصل لأجل الترتيب، ولكن الترتيب يكون مستحبا لا يكون واجبا. وأما قراءة الخفض، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه قراءة صحيحة أيضا، تحمل هذا على أحد معنيين: إما أنها خفضت للمجاورة لأنها جاورت المخفوض فخفضت بمجاورته، كما يقال هذا جحر ضب خرب، وحقها خرب، فإنما يعني خفضت لأجل المجاورة والتسهيل فيه. الأمر الثاني أن تمسح، أن تكون محمولة على المسح أيضا، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني إذا كنتم تلبسون خفافا، فتحمل يعني الآية التي وقراءة النصب على العطف على المغسول، فتغسل في الوضع الطبيعي، وأما الخفض في حالة لبس الخفين فتعطف على الممسوح، فيكون هذا هو التوجيه. وأما مسألة الترتيب، فالذي نعتقده أن الترتيب ليس بواجب لوجود الأحاديث الدالة عليه. واضح يا أخوانا، أما الترتيب فليس بواجب، وليس ثم دليل صريح قوي على الوجوب إلا مجرد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد أنه قدم وأخر في حديث المقدام بن معد كرب، وفي حديث الربيع مسح رأسه يعني بعد الوضوء بفضل ما إن كان بيديه، وفي حديث المقدام بعد كرب أنه يعني أخر المضمضة عن بعد غسل اليدين، فلذلك نحن نعتقد أنه ليس ثم دليل صريح قوي يدل على الترتيب، بل أدلة على خلاف ذلك. وورد عن علي وغيره، بل حكى ابن المنذر الإجماع على أن من نسي مسح رأسه ثم وجد بللا في يده بعد الوضوء أو بللا في لحيته أن يأخذ من هذا الماء ويمسح رأسه طبعا بعد الوضوء، فدل هذا على عدم الوجوب أيضا. نعم. قال: وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض، فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين، لأنها عنده معطوفة على مسح الرأس، وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح، فروى ابن جرير عن حميد قال: قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده: يا أبا حمزة، إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه، فذكر الطهور، فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج. قال الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بل لهما. وإسناده صحيح إليه. وروى ابن جرير عن أنس قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل. وإسناده صحيح. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: الوضوء غسلتان ومسحتان. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: هو المسح. ثم قال: وروي عن ابن عمر وعلقمة وغيرهما نحوه. يعني المقصود بالمسح كما قلنا المسح على الخفين، لا يوجد مسح على الأقدام، ولذلك جاء في حديث: فجعلنا نمسح على أقدامنا، يعني أرهقتنا الصلاة فجعلنا نمسح على أقدامنا، فنادى عليه الصلاة والسلام بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل ثلاثا عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على ماذا؟ يدل على وجوب الغسل، إلا إذا كانت مواطن يجوز فيها المسح كالمسح على الخفين والجوربين والنعلين، فهذا أمر آخر. نعم، يحمل عليه الآية. نعم شيخنا، يعني شيخنا الآية تحمل على المسح على الخفين أو حتى على يعني على هذه القراءة تحمل كذا، وعلى هذه تلك القراءة تحمل على يعني الغسل المعروف. نعم شيخ. قال: هذه آثار غريبة جدا، وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف، لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين. وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام، كما في قول العرب: جحر ضب خرب، وكقوله تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وهذا سائغ ذائع في لغة العرب شائع، ومنهم من قال هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهم الخفان، قاله الشافعي. ومنهم من قال هي دالة على مسح الرجلين، ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف كما ورد به السنة. وعلى كل تقدير، فالواجب غسل الرجلين فرضا لا بد منه للآية والأحاديث التي سنوردها. شيخنا نكمل؟ لا نكتفي بهذا، وعشان الترمذي وقت الترمذي الله يبارك فيك بارك نقف قليلا بس إن شاء الله.